بماذا تنصحون الآباء الذين يكثرون في مهور بناتهم كأن يطلبوا مبالغ معينة محدودة؟ فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ نصيحة للجميع التخفيف والتيسير وعدم طلب الكثير. إذا جاء الكفو الطيب فالمشروع قبوله وعدم التكلف في مهور ولا في الولائم، هذا هو الأفضل والأولى والأحوط لما في ذلك من تكثير الزواج وإثارة الرجال والنساء جميعا وكثرة الأمة. فالمشروع لأولياء النساء وللنساء أيضا أن يتعاونوا في التخفيف وعدم المطالبة بالمهور الكبيرة أو بولائم الكبيرة التي قد تشق على الزوج وأهل المرأة. وخير الصداق الأيسر، فالمشروع التسهيل والتسهيل. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقترحون مبلغا معين سماحة الشيخ؟ ما جاء في الشرع حد محدود، لكن يختلف هذا بحسب العرف حسب تغير الأحوال والبلدان والمؤونات. نعم فيستحب التخفيف حسب الطاقة حسب التيسير. جزاكم الله خيرا. إذا لا تقترحون مبلغا معينا؟ ما أقترح شيء معين، إنما التسهيل والتيسير بارك الله على حسب الأحوال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.